بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض احنا نكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الاول، والمفروض النهاردة هنخلص الجزء الاول ده خالص، وبعدين ربنا ييسر بقى احنا هنبتدي في الجزء التاني على طول، او هنبقى نكمل محاضرات تانية مش مشكلة. احنا واقفين عند عنوان في النص: هل الولادة هي عملية تحول؟ وكاتب باليوناني دونامي، من الإمكانية إلى الفعل. تحول دونامي، من الإمكانية إلى الفعل. الفعل كاتب برضو جنبيه باليوناني إيجرجية. إيجرجية هو المفروض الفكرة بقى الضالة عند كيرولوس هي إن بيعتبر إن لما الله عز وجل يخلق، أو عندما الله عز وجل يفعل أي فعل متعلق بالإرادة، بيعتبر إن ده تحول، وده ضلال مبين. يبقى لما ربنا خلق الكون تحول، لما ربنا يفعل أي فعل متعلق بالإرادة حصل تغيير في ذات الله، وده باطل. العلماء قعدوا يتكلموا في ده كثيرا، وقالوا في الملخص في النهاية ان لا يحدث اي تغيير في ذات الله، ممكن يحدث تغيير خارج الذات الالهية في الكون، يحدث تغيير، لكن في الله لا يحدث تغيير. فبالتالي الافعال الالهية المرتبطة بالارادة، اللي هي العلماء بيسموها اللي هو الصفات الفعلية من خلق وهكذا، الصفات المرتبطة بالإرادة أو الأفعال الإلهية المرتبطة بالإرادة لا تحدث تغيير في ذات الله. هو بقى بيقول لا، ردا على الأريوسيين إن بيحصل تغيير. هم الأريوسيين قالوا إيه؟ كل الموضوع مرتبط بمسألة لقب الأب ولقب الابن. لما كيرلس قال هو مدام اسمه أب يبقى هو أب منذ الأزل، ومدام هو أب منذ الأزل يبقى له ابن منذ الأزل، علشان كده هو اسمه أب. طبعا الخليقة ما كانتش موجودة منذ الأزل، يبقى أكيد كان في ابن موجود معاه منذ الأزل، عشان كده هو أب معاه منذ الأزل. فراحوا الأريوسيين قالوا لا، ده هو أب منذ الأزل لأنه عنده القدرة أو الإمكانية في أنه يخلق، لأن هم عندهم الولادة نوع من أنواع الخلق، لأن هي بتؤدي إلى أن في حاجة ما كانتش موجودة، كانت عدم، بقت موجودة بسبب فعل الولادة، فهي زيها زي الخلق عندهم. فيبقى الله عز وجل كان عنده القدرة أنه يخلق أو أنه يلد بالنسبة لهم يعني، وعندما أراد أن يلد ولد ابنا، يبقى ما كان عنده الإمكانية أو القدرة، بعد كده بإرادته فعل عندما أراد. كيرلس بقى بيقول لك لا، الكلام ده بقى ما يكلش معانا، ده كده حصل تغيير في ذات الله، من تحول من الإمكانية إلى الفعل بسبب الإرادة أو أيا كان. المهم نقرأ طيب كلام كيرلس. أنا حاطط عنوان: الآب كان أبا بالإمكانية. ده حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 135. إرميا بيقول: إذا أردت ذلك فليكن، بغض النظر عن أول كلام اللي قبليه يعني وحواراتهم ما علينا، ولنقبل بأن الابن كائن مع الآب. ده على أساس تأصيل كيرلس، هو لازم طبعا يوافق في الآخر، ده كيرلس قال هو أب منذ الأزل يبقى معاه ابن منذ الأزل، يبقى خلاص هنقول إن الابن كائن مع الآب. هنا بيكمل بيقول: ولكنهم سيقولون إن الله كان دائما أبا، زي ما انت سألت كده، هو سأل قال له هو الآب منذ الأزل كده أب، ولا حاجة حصلت فبقى أب. فهم هو بينقل كلام الأريوسيين إن هم هيقولوا إن الله كان دائما أبا. طبعا مرة أخرى بكرر فكرة إن كل النقاشات دي خارجة عن انه يطبق على المسلمين، لان احنا اصلا ما بنقولش ان الله اب اصلا، فدي حجج ما بين المسيحيين ما بينهم وبين بعض. ولكنهم سيقولون ان الله كان دائما ابا، ولكنه كان ابا بالامكانية فقط. هو يقصد ابا بالامكانية يعني ان كان عنده القدرة انه يبقى اب، مش في حاجة حصلت ف استطاع أو اكتسب صفة أو اكتسب قدرة فبقى أب. والابن كان يمكن أن يدرك بطريقة نظرية فقط. طبعا سيبك من الكلام الفلسفي، لكن هو يقصد يقول إن الله كان قادرا دائما على إنه يكون له ابن، ما فيش وقت من الأوقات والآب ما كانش عنده القدرة دي أو ما كانش عنده الإمكانية دي، فبالتالي هو بسبب الإمكانية وبسبب القدرة الأزلية عنده فهو الآب. لكن هو عاوز يقول الابن كان يمكن أن يدرك بطريقة نظرية فقط، يعني هو ما كانش له وجود في وقت من الأوقات، الابن ده ما كانش له وجود، كان يبقى له وجود بطريقة نظرية فقط. نظرية فقط بمعنى إيه؟ كتنظير علمي أنت بتعتقده أن الأب كان عنده القدرة والإمكانية، لكن في وقت من الأوقات الابن ده ما كانش موجود، لكن الأب كان عنده القدرة. بل الابن ده هتفهم عنه أي كلام بشكل نظري بس، أن لو أراد الله أنه يلده أو يخلقه أو يوجده هيوجده، لكن غير كده ما كانش له وجود أو كان حقيقي. فهو عاوز يقول لك الإمكانية أو القدرة هو بسببها أب منذ الأزل، لكن ما كانش معاه ابن. الابن ده لو عاوز تتكلم عنه بشكل نظري فقط، إن كان من الممكن إن الله عز وجل يكون له ابن يلده عندما شاء لأنه عنده القدرة منذ الأزل. فهو بيقول إذ لم يكن له وجود فعلي ككائن قبل الولادة، ودي نقطة مهمة جدا. يبقى الولادة هي سبب إيه؟ سبب إنه يكون له وجود فعلي ككائن. ودي يعني نفتكر بقى النقاش اللي هو اللي الأريوسيين قالوا إن الولادة حاجة فعلية مرتبطة بالإرادة، يبقى الإرادة تسبق الولادة، يبقى الإرادة تسبق وجود الابن نفسه. فهو حول بقى الكلام، نفض الولادة خالص ومسك في الابن، وكأنه خلى الابن صفة ذاتية لله موجودة مع الله أو في ذات الله منذ الأزل، ونفض للكلام عن الولادة. لا ده نفض خالص للكلام عن الولادة، اتكلم عن الابن وانه كلمة الله او انه عقل الله او كذا او إرادة الله. فهنا لا دي نقطة مهمة، ان في ولادة والولادة علة وجود او كينونة الابن. ده هو اعتقاد النصارى اللي بيؤمنوا بالثالوث. الاريوسيين الفرق ما بينهم وبين التانيين ان هم بيقولوا ان الولادة دي جعلت الاب له اسبقية زمنية على الابن، وفي نفس الوقت الابن كده ما هواش من نفس جوهره او ما هواش مساوي للاب في كل شيء، لان الاب بيوصف بانه غير معلول، لكن الابن له علة وجود، فيبقى في فرق ما بين الجوهر. حتى لو الابن ده كوبي وبيست من الاب في كل حاجة ما عدا صفة واحدة، لكن هو في الاخر جوهر مختلف. عشان كده الاريوسيين كانوا بيقبلوا ممكن يتقال عن الابن انه مشابه للاب، هوموي اوسيوس لو فاكر الكلام ده، لكن ما كانوش كانوا بيرفضوا هومو اوسيوس، وكانوا بيقولوا ان هومو اوسيوس دي تقتضي السابلية، او ان دي عقيدة سابليوس، ان كده هيبقوا نسخ من بعض، وده لا يتصور الا لو هو شخص واحد، لازم يكون في فرق، فالفرق ده يمنع التطابق في الجوهر. المهم فدي نقطة مهمة، ان الولادة بالنسبة له هي سبب الوجود الفعلي للابن ككائن، وده معناه انه في لحظة من اللحظات ما كانش له وجود فعلي، لكن ده مش معناه ان الله عندهم يعني ما كانش اب بالامكانيه، كان عنده القدره. فهنا بيقول لك والابن كان يمكن ان يدرك بطريقه نظريه فقط، اذ لم يكن له وجود فعلي ككائن قبل الولاده وبعد ذلك ولد. كيرولوس بقى بيقول ايه؟ فبالتالي الولاده هي حقيقيه وهي في الواقع من الاب، ويعترف بها دائما هكذا. هو مسك في الكلام بتاع الأريوسيين. خلي بالك الأريوسيين أثبتوا الولادة، لكن هم قالوا أن الولادة دي هي أن الابن جاء من العدم بالطريقة دي، فكأنه اتخلق، والولادة دي هي طريقة خلق الابن. كرولوس عنده مهم أنه يثبت الولادة دي علشان خاطر يبقى يثبت العلاقة الجوهرية أن الابن من نفس جوهر أبيه. فهو علشان كده بيمسك في الكلام ده، ان انتوا فعلا بتثبتوا الولادة وان الاب فعلا ولد الابن، لكن الموضوع عندهم مش بالسطحية دي اللي كرولوس اقفش، انت مدام قلت ان في ولادة يبقى خلاص، فاهم قصدي؟ فانا هو بيقول فبالتالي الولادة هي حقيقية على اساس ان انتوا قلتوا الولادة ان الاب ولد الابن، لكن هم بيفصلوا ان الولادة دي لا. ده طب فين كلامك، فين تعليقك على انه ما كانش الوجود فعلي ككائن قبل الولادة؟ ده معناه انه كان عدم وانه جاء بالولادة من العدم، يعني كده ربنا خلقه عن طريق الولادة دي، اوجده من العدم، ما كانش الوجود. فانا بيقول فبالتالي الولادة هي حقيقية وهي في الواقع من الاب ويعترف بها دائما هكذا. لكن انا زي ما قلت ان الاريوسيين كانوا بيفرقوا في نقطتين، في ان الولادة دي هي الطريقة اللي الاب خلق بها الابن او اوجده من العدم، النقطة التانية ان هي اوجدت خلاف ما بين الاب والابن، ان الاب مش مطابق للابن، مفيش المساواة التامة، في فرق في الصفات او حتى في صفة واحدة ما بين الاثنين. يعني ممكن تقول ان ده كان نوع من انواع الكفر اللي وقع فيه الاريوسيين، بس كان اخف شوية من اللي قالوه الارثوذكس، ان الارثوذكس جعلوا في مساواة تامة كاملة ما بين الاب والابن، لكن الاريوسيين قالوا لا، في فرق، الاب هيبقى اعظم. وبالمناسبة يعني حتى لو الاريوسيين كانوا قالوا ان الابن ده له من صفات الالوهية، لكن في النهاية قالوا ان الاله الحقيقي المستحق العبادة الكامل الكمال المطلق هو الاب. الابن حتى لو فيه من صفات الكمال والجلال والمجد بحسب اللي هم بيعتقدوا من ضلال، الا انه لا يرتقي الى مستوى الاب حتى لو الفرق في صفة واحدة. ودي نقطة في غاية الأهمية، ما هياش كوسة كده خلاص انتوا قلتوا بالولادة يبقى نعبده بقى كده، يعني اي حاجة في التلاجة وخلاص، لكن لا، في تفصيل. طيب هنا بيقول فالله اب بالطبيعة وهو اب بالامكانية والفعل، وهو ليس له إرادة تتوسط بين الإمكانية والفعل. دي نقطة غريبة شوية، يعني ده خلاف ما بين المسلمين وما بينهم. الله أكبر. هو النقطة دي جاية من ضلال هو يعتقده، إن الإرادة دي بتجعل كأن في حاجة حصلت في ذات الله عز وجل تغيرت، وده بسبب ان هو بيقيس زي ما بيشوف في المخلوق، بيقول يبقى الخالق نفس الكلام، ان انا في حاجة بتطرق عليا بتتغير، فبالتالي بفكر في حاجة. الله اكبر. الله اكبر. بفكر في حاجة او بقرر حاجة، فبعد كده بقوم بنفذ فعل معين او امضي ارادة معينة بقررها نتيجة لشيء طارئ اثر علي او غير فيه. فعلشان كده هو راح قايل لا، ده اذا كان المخلوق كده ارادته بتكون ناتجة عن متغيرات معينة او حادث معين بيأثر فيه فبيقوم متغير وبيقرر شيء او بيريد شيء، يبقى ننفي الارادة عن الله. في الوقت اللي هو بيثبت فيه ان الابن نفسه بقى هو ارادة الله ولا مش ارادته ولا حكمته ولا مش، يعني في لخبطة كتير عنده في النقطة دي. لكن احنا بنقول ان ارادة الله عز وجل ليست متعلقة بحوادث خارجية بتؤثر على الله زي المخلوق، لكن الله عز وجل عنده علم أزلي وعنده حكمة، ووفق هذه الصفات الله عز وجل يفعل ما يريد. فالموضوع مش متعلق بتغييرات داخلية كما يحدث مع المخلوق. فالأمر مش كون إن ربنا أراد إنه يفعل شيء يبقى حصل تغير داخل الله عز وجل، يحدث تغير في الكون الخارجي، حاجة جديدة بتحصل، حوادث جديدة تحصل في الكون، لكن ليس في ذات الله عز وجل. فبيقول لك هو أب بالإمكانية والفعل، وهو ليس له إرادة تتوسط بين الإمكانية والفعل، وبالتالي فهو أب حسب قوانين الطبيعة، حسب قوانين طبيعية لها خاصية الولادة. الكلام ده بغض النظر انت فاهمه ولا مش فاهمه، وانا مش قضيتي ان انا اشرح كلام هو صاغه كده علشان يرد وخلاص، لكن هو يقصد بالكلام ده ردا على الاريوسيين اللي قالوا ان هو عنده القدرة، وبعدين عندما اراد ان يفعل فعل، فالارادة سبقت الفعل، يبقى الارادة تسبق وجود الابن. هو شغال بانه ينفي ده، وهو لا يكون أبا لمن هو غريب عنه، على أساس أنه غريب عنه دي لازم من جنسه أو من جوهره، ما دام المولود منه هو دائما من نفس طبيعة الوالد. ودي النقطة اللي هو عاوز يثبتها في النهاية، إن هو عاوز يقول أن المولود من نفس طبيعة الوالد، ده اللي هو بيأصله في النهاية. بتجد في الآخر كتعليق على هذا الاقتباس ان كلام كيرلس مهلهل جدا ولا يكاد يكون مفهوم اصلا، بسبب انه هو بينكر امور فطرية طبيعية مستقرة في الكتاب ومستقر في القرآن ومستقر عند كل الناس، ان الله عز وجل له صفات، ومن هذه الصفات أفعال يفعلها عندما يريد الله عز وجل. النقطة دي متعلقة بال يعني دي من ضمن الضلالات اللي وقع فيها كمان الأشاعرة والمعتزلة والكلام ده كله، إن هم متأثرين بالفلسفة والمنطق، والفلسفة والمنطق مبني على القياس على المخلوق واللي احنا بنشوفه في الكون، وبعد كده على أساسه يفهم الله عز وجل، فبدأ انه ينفي. لا، احنا ما ينفعش نقول عن ربنا كذا، لان احنا لو قلنا عن ربنا كذا يبقى بناء عليه يبقى كذا كذا، حاجات ضالة في عقله مبنية على القياس بالمخلوق. لكن هو ربنا قال فعل لما يريد، فأثبت لنفسه الإرادة. وفي آيات كثيرة جدا جدا تكلم عنها شيخ الإسلام في ردوده على الأشاعرة وغيره، ان في آيات بتثبت ان افعال الله عز وجل مرتبطة بزمن، ان مثلا لما كلم الله عز وجل موسى في وقت معين، كلم الله عز وجل موسى قبله ما كانش كلمه، يعني هذا امر مستقر في الاذهان بداية. لكن هل ده معناه ان حصل تغيير في الله؟ انت بقى ما تقسش اللي انت بتشوفه على المخلوق على الخالق، لكن ده امر ثابت في القرآن وثابت في الكتاب وثابت بالمنطق والعقل، ان في افعال مرتبطة بارادة الله عز وجل عندما يريد في وقت معين يفعل. هو بقى عاوز ينفي ده لان الامر كله متعلق بالولادة اللي هي فعل، ما ينفعش تخليه غير ان هو فعل، ومدام هو فعل يبقى هو متعلق بارادة، ان الله عز وجل يفعل هذا الفعل عندما يريد، ومدام هي متعلقة بارادة يبقى متعلقة بنقطة زمنية معينة عندما اراد الله عز وجل. طبعا كل ده هيهدم له بقى نظرية أزلية الابن ومساواته مع الاب، فقال لك لا، مفيش حاجة اسمها إرادة تتوسط ولا في إرادة، نفض للكلام ده كله. ده هكرر تاني قبل ما نقوم عشان نصلي، ان بعض الفرق المنحرفة المنتسبة للإسلام بدأت فعلا تنفي بعض الصفات الثابتة عن الله بسبب ان هو توهم فيها نقص معين ينسب لله عز وجل. هو نفس النظام، هو عنده تصور معين عن الله، لو انا قلت كده يبقى هيتهدم تصوري ده، طب انت تصورك صح ولا تصورك غلط، ولا ده موجود في القرآن ولا موجود في الكتاب ولا موجود فين، علشان يبقى اللي انت فاهمه ده عن الله عز وجل فعلا صح، فبالتالي تقيس عليه. طب تعمل ايه اذا كان انت اللي انت بتقوله ده مخالف لنصوص ثابتة؟ يبقى اكيد انت غلطان في حاجة. يقول لك هيبتدي بقى يمشي نفس منهج الضالين، يأول النصوص اللي مش ماشية مع فهمه بأي طريقة تانية توافق اللي هو فهمه واللي هو بيشرحه. فابتدي يقول لك لا ده ربنا ما يقصدش كذا لما قال كذا، ده يقصد أي حاجة تانية علشان يمشيها مع تفسيره. الضلال كله أساسه قياس الخالق بالمخلوق. الله المستعان. طيب احنا نروح نصلي المغرب وبعدين نرجع نكمل. احنا بقى هنكمل الكلام. طبعا زي ما قلت قبل كده كيرولوس بيهلفط باي حاجة علشان خاطر ينفي فكر مستقر في العقول والاذهان وفي الكتاب المقدس وفي القرآن وفي كل حتة، علشان هو ضد الثالوث لا اكتر ولا اقل، وضلاله مبني على انه بيقيس الخالق بمخلوقاته. الاقتباس اللي بعده قال له عنوان الولادة مثل الخلق، ده اقتباس كامل لإرميا، مفيش كيرولوس في الحوار. وكلام إرميا ده المفروض يعني الله أعلم، يا إما كان في واحد فعلا اسمه إرميا، يا إما دي شخصية من خيال كيرولوس وده كلام منسوب كيرولوس هو اللي كاتبه بينقل كلام الأريوسيين. يعني كيرولوس الإسكندري في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 136 إرميا بيقول الذي تقوله صحيح، ولكن دعني أقول لك ماذا سيأتي على ذهن المضاد دين لنا. يعني اعتقاداتهم ضد عقائدنا ما تمشيش. وبالمناسبة أنا حابب أقول إن المسلمين بالنسبة للمسيحيين إحنا عقائدنا مضادة لعقائدهم، يعني ما ينفعش يمشوا الاتنين مع بعض، يا إما اللي احنا بنعتقد بيه هو الصح يا إما اللي هم بيعتقدوا بيه هو الصح. وطبعا بالنسبة لنا احنا كعقيدة راسخة في قلوب المسلمين المؤمنين ان عقيدتنا هي الحق قطعا ولا شك، وان عقائدهم باطلة. لكن في ظل الحوار زي ما بيقول الله عز وجل في القرآن الكريم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هي حاجة من الاثنين، يا اما انتوا على هدى واحنا في ضلال، يا اما احنا على هدى وانتوا في ضلال، لكن احنا الاتنين حلوين وعلى هدى ما ينفعش ان عقائدنا ضد بعض. طيب اذ انهم سيقولون ما يلي، اللي هم الاريوسيين. وكأن الاريوسيين دول لو تلاحظ ان انا ما خدتش بالي يعني هل كيرولوس ذكر كلمة الاريوسية والاريوسيين في الكتاب كله ولا لا، كأن نظام الجماعة المحظورة يعني ما بيقولش الاخوان بس بيقول اي حاجة تانية اللي ضدنا اللي مش عارف مين. لكن المعروف قطعا ولا شك هو بيتكلم عن الاريوسيين. ما علينا. اذ انهم سيقولون ما يلي ان الاب دائما خالق بطبيعته وبدون بداية. هو هيبتدي يقيس الموضوع الخاص بالولادة ان هو مساوي للخلق، زي ما بنفهم عن الخلق نفهم عن الولادة، لان الخلق فعل الولادة فعل. الله عز وجل خلق في نقطة زمنية معينة قبلها ما كانش فيه خلق، فبرضو بالنسبة لهم الاب ولد في نقطة زمنية معينة قبلها ما كانش فيه ابن، لكن مع ذلك الله عز وجل يوصف بانه الخالق ازلا حتى قبل وجود الخليقة، زي ما هم بيعتبروا ان الله يقال عنه ازلا ان هو الاب حتى مع عدم وجود ابن. فهو الاثنين عنده نفس كفتين مساويين لبعض، زي ما هتتكلم عن الخلق نتكلم عن الولادة. فالاب دائما خالق بطبيعته وبدون بداية. يعني ايه بطبيعته؟ يعني لانه متصف في جوهره وفي طبيعته بالقدرة على الخلق. فاهم ازاي؟ ده المقصد يعني. ولكن ألم يخلق المخلوقات في زمن معين؟ خلص الكلام على كده، ان ده امر ثابت عند كل العقلاء، ان في نقطة معينة ما كانش فيه خليقة ما كانش فيه خلق، عندما أراد الله عز وجل أن يخلق في زمن معين خلق وأصبح الخلق موجودا، لكنه كان من قبل عدما، وذلك لأن الخلق ليس أزليا في الله أو ليس أزليا مع الله أو أيا كان التعبير، ده أمر بديهي. الخلق صادر من العدم، قبل وقت ما خلق الله عز وجل ما كانش فيه خليقة، ذلك لأن الخلق ليس أزلا، ومع ذلك احنا بنقول انه خالق منذ الأزل. فهو بيقول هو خالق منذ الأزل بطبيعته، لكن الخلق خلق المخلوقات في زمن معين، ذلك لأن الخلق ليس أزليا في الله، ولكنه خلق الخليقة من العدم في لحظة زمنية معينة. ايه فايدة كل الكلام ده؟ انه هيقيس بالولادة. فهل بهذا سنقبل ان طبيعته غير المتغيرة قد تغيرت، وانه قد خضع لظل تغيير؟ لما في وقت من الاوقات ما كانش فيه خلق فخلق في نقطة زمنية معينة، هنقول ان حصل تغيير على الله؟ لا. فبنفس الطريقة هو عاوز يقول الولادة نفس الحاجة، انه هو اب بطبيعته منذ البداية علشان عنده امكانية انه يلد ابن، ولكن الم يلد الابن في زمن معين؟ في نصوص في الكتاب حتى بتدل على كده، اللي هو ايه، في نص في المزمور مشهور بيقول ايه انت ابني انا اليوم ولدتك. اليوم دي معناها ايه؟ يعني في لحظة زمنية معينة ولد الابن. دي نقطة برضو، النص ده مقتبس في العبرانيين، من من الملائكة قيل له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، على أساس كاتب رسالة إلى العبرانيين المجهول اللي احنا ما نعرفوش، ما هوش بولس، بيحاول يجيب إيه حاجات تفضل المسيح على الملائكة. مين من الملائكة اتقال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ مفيش. بس امتى بقى تقل المسيح انت ابني انا اليوم ولدتك؟ ده حوار تاني انا شرحته قبل كده، ان كان المقصود بيها وقت المعمودية، لما السماوات انفتحت والصوت من السماء قال له ايه المعروف، انت ابن الحبيب الذي به سررت. في مخطوطات تانية في انجيل لوقا بتقول ان الصوت قال انت ابني انا اليوم ولدتك، فكأن الولادة في السياق بتاع المعمودية ان المسيح لما تعمد اصبح ابنا. لكن المهم ان كده كده الموضوع متعلق بلحظة زمنية، سواء المعمودية سواء ولده مش عارف امتى، لكن هو الموضوع في اذهان الكل لازم متعلق بلحظة زمنية، لان الولادة فعل مستلزم ارادة، او مش مستلزم يعني فعل يفعله الله عز وجل عندما يريد في لحظة زمنية، عندما أراد أن يخلق خلق. نفس الكلام، لكن ألم، لو هنترجم الكلام عن الولادة، لكن ألم يلد الابن في زمن معين أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ الولادة في زمن معين، ذلك لأن الولادة أو المولود يعني ليس أزليا مع الوالد. الابن لا يمكن يكون مع الأب في نفس الوقت منذ الأزل، بداهة النقطة اللي احنا شرحناها قبل كده، ان الوالد قبل المولود والعلة قبل المعلول والكلام ده كله، لكنه ولد الابن من العدم في لحظة زمنية معينة. فهل بهذا سنقبل ان طبيعته غير المتغيرة قد تغيرت، وانه قد خضع لظل تغيير؟ ظل تغيير او ظل دوران، ده يعني على اساس قياس نص موجود عندهم في الكتاب المقدس، ان الله ما بيتغيرش ولا بيحصل له ظل دوران او مش عارف ايا كان. المقصود به ان الله عز وجل لا يتغير. المقصود عندنا نحن، لو جينا قلنا ايه المقصود، لو حد قال ان الله لا يتغير، ان الله عز وجل صفاته الذاتية هي منذ الازل والى الابد، لم يكتسب صفة على ذاته بسبب شيء معين او فقط صفة او ايا كان. الله عز وجل كما هو منذ الازل والى الابد، متصف بهذه الصفات لا تنفك عن ذاته بحال من الاحوال. فمن يجسر ان يؤكد شيء كهذا انه الاله يتغير؟ محدش يتجرأ انه يقول كده. وهكذا ففي حالة الولادة الصياغة دي أنا بعترض عليها لأن هي متعلقة بكلام فلسفي أو أيا كان، لكن المضمون مقبول. هنا هو بيقول الله يمر من حالة الكائن حسب الإمكانية إلى حالة الكائن بالفعل، فهو كأنه بيقول يبقى ربنا حصل فيه تغيير، بيتغير أحواله. يعني كان عنده الإمكانية في الحالة دي، حالة تانية بقى فعل. الصياغة دي سيئة جدا، وهي قطعا ولا شك متأثرة بالفلسفة والمنطق والكلام اليوناني التعبان اللي فسد دماغ كل اللي قراه، إما كانش متقن أصلا عقيدة. فاهم إزاي؟ يعني في إخوة كبار، شيخ الإسلام ابن تيمية درس المنطق وغيره، لكن في الأصل كان متمكن أولا من عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح، بعد كده درس آلياتهم علشان يرد عليهم فيما بعد. لكن أي حد ما عندوش حاجة أو عقيدة ثابتة راسخة متيقن منها متمكن منها ويروح يقرأ، كلهم تأثروا وفسدوا، وبعد كده بدأوا بقى يفهموا العقيدة على أساس الفساد اللي هم تأثروا بيه بسبب المنطق وهكذا. لكن المهم احنا لا نتكلم عن الله، احنا نتكلم عن المخلوق أو المولود. إن الله عز وجل منذ الأزل متصف بأنه قادر على أنه يخلق، عندما أراد أن يخلق خلق، فالتغيير حصل في الخليقة لكن ما حصلش في الله عز وجل. فهنا بيقول بدون تغيير ولا حركة تغير من الله، ولكنها استعداد في الطبيعة التي تعمل بهذه الطريقة. حتى كلمة استعداد دي كأني برضو إيه بتدي لك إحساس المخلوق أنه stand by ready، مش ما علينا، التي تعمل بهذه الطريقة فيما يخص عملية الولادة. طيب آخر اقتباس خالص، ده كلام كيرولوس، بيقول ضروري أن يكون الابن مع الآب دائما، إلا أنه ضروري. فاكر أنت الاقتباس اللي هو قالوا عن الأريوسين إن هم بيضعوا ضرورات على الله، وبعدين جينا بعديه بكم اقتباس إن هو قال إن ضروري أن يكون في الله شركة، وبعدين هنا بيقول ضروري أن يكون الابن مع الآب دائما، هي دي الشركة، ومعهم كمان الروح القدس. فقلت ان اللي هو بينتقدوا في الاريوسيين ان هم بيحطوا ضرورات على الله، هو كمان بيفترض ان ده امر ضروري. وانا بقول الفرق ما بيننا ما بين الموحدين وما بين المثلثين، ان الموحدين فاهمين ومتيقنين ومدركين ان الله عز وجل في كماله وجلاله منفرد وحيد ليس معه اخر. هم بقى مش قادرين يتقبلوا ان ازاي ربنا يكون وحيد منفرد وفي نفس الوقت كامل، لان هما بيقيسوا على المخلوق. المخلوق لما بيكون وحيد بيكون ناقص، بيكون ناقص بقى نفسيا معنويا ايا كان، فهما بنفس اللي بيروا في المخلوق بيقولوا ده يكون في الخالق، ان الخالق ما يكونش لوحده، لازم يكون معاه حد تاني او تالت، يكلموا بعض، يحبوا بعض، يعملوا اي حاجة. كل الفساد جاي من النقطة دي، انه يقيس الخالق بالمخلوق، وبعدين يقول بقى ده ضروري، اللي هو قاسه مع المخلوق يقول ده ضروري. المهم كيرولوس بيقول ده في اخر الكتاب خالص، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 138-139، وطبعا علشان فيه هوامش انا بس بفتح الكتاب علشان اشوف هو الجزء اللي خلاص في الصفحة اللي قبل الأخيرة، الصفحة رقم 138-139. كيرولوس بيقول، فروض بقى بيحاول يرد على كلام إرميا ده أو يفنده، في الآخر بيقول إيه، وبالتالي بينما الخليقة لم تكن قد جاءت بعد إلى الوجود، لكن الله كان حين ذاك خالقا، يعني يتصف بهذا، خالق قبل أن يخلق، وسميع قبل أن يوجد سمع مخلوقات وهكذا. فهنا بيقول بينما الخليقة لم تكن قد جاءت بعد إلى الوجود، لكن كان الله حين ذاك خالقا. أنا جايب الاقتباس ده على أساس هو أثبت نفس نظرية الأريوسيين، إن هو يتصف بأنه خالق رغم أنه ما كانش لسه في خليقة، يتصف بأنه آب رغم أنه ما كانش لسه في ابن. طيب، ولم يكن الله أبا لأنه كان خالقا. ده الفرق بقى ما بين الأريوسيين والأرثوذكس المثلثين، إن الأريوسيين بيقولوا إن أبوة الآب لعلاقته مع الخلق، بيفهموا الأبوة مقابلة للربوبية. عموم الخلق يعني. مش ضروري بني أدمين يعني. الخليقة اللي الله عز وجل يرعاها وينميها ويرزقها وهكذا. فالأريوسيين أو عموم المسيحيين اللي ما كانوش بيؤمنوا بالثالوث والكلام ده، لما كانوا بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه أو كذا، على أساس إن الله عز وجل بيحبنا وبيرعانا وبيرزقنا وبيفضلنا وكذا، معاني كلها متعلقة بالربوبية. وأنا كنت قلت قبل كده إن ممكن يكون الكلام ده دخل بسبب تشابه ما بين كلمة باتير اليونانية اللي هي معناها أب، وكلمة فاطر في لغات تانية اللي ليه علاقة بالخلق والكلام ده. لكن أنا عاوز أقول إن دي نقطة ثابتة عند الأريوسيين وغيرهم، إن الأبوة لله بسبب علاقته بالخليقة. هنا كيرولس بيقول لك لا، ده كلام فاضي، الله مش أب علشان علاقته بالخليقة أو لأنه كان خالقا، لكن هو أب لأنه له ابن على الحقيقة، يعني أبوة حقيقية لأنه له ابن حقيقي، مش أبوة بأي معاني تانية مجازية. أنا قلت قبل كده أن من ضمن المعاني المتضمنة في كلمة باتير اليونانية معاني كلها متعلقة بالربوبية، زي ما بنقول أن الأب ده رب البيت وانه بيأكل ولاده بيعلم ولاده وبيرعى ولاده وهكذا، دي معاني من صفات الربوبية لله عز وجل، لكن بمعنى اكبر واشمل واعمق بكثير، ان الله عز وجل هو الذي يربينا، هو الذي يرزقنا، هو الذي يرعانا، هو الذي يدبر لنا امورنا وهكذا، هو الذي يرشدنا، هو الذي يعلمنا هكذا. كيرلس بقى رافض كل المعاني ده، رغم ان احنا ما بنصفش الله بأنه أب، لكن أنا بتكلم عن المسيحيين اللي قالوا عن الله أنه أب، والخليقة تعتبر أبناء الله بأنهي معنى؟ مش عشان ولدها فعلا، وداخل من ضمن الخليقة المسيح نفسه. بالنسبة للأريوسيين أو كده اللي هم مش مثلثين، فكيرلس بيقول لك لا، لما نيجي بقى عند الولادة، اللي انتوا قلتوه عن الخلق ده شغال، إن الله كان خالقا قبل ما يبقى في خلقه كان، لكن الولادة لا، لم يكن الله أبا لأنه كان خالقا لكن لأنه ولد. ودي بتخلينا نروح لقول الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن هما بيثبتوا ولادة حقيقية وبيفرق ما بين الولادة والخلق، فهم إزاي؟ فهم لما جم ينصوا في قانون الإيمان المولود من الآب قبل كل الدور، قالوا مولود غير مخلوق. ليه؟ لأن الأريوسيين كانوا صيع وكانوا بياخدوا الأرثوذكس دول على قد عقلهم، انتوا بتقولوا ان الله ولد ابنا، احنا كمان بنقول، طب يبقى ما فيش خلاف، يلا اسرحوا بقى ولا بعدوا عننا ولا اي حاجة. فطبعا الأرثوذكس كانوا صيع متمسكين بكفرهم وعاوزين ان هذا الكفر يكون واضح وجلي ويكون الفرق ما بينه وبين التانيين واضح. انتوا بتعتقدوا ايه في الولادة؟ اشرح لي يعني ايه ولادة. ان الله عندما اراد كذا ويبقى كان في وقت ما كانش فيه ابن، يبقى الابن ده جاء من العدم. ينهار ابيض، ده بالنسبة لهم كفر. فقال لك لا، يبقى لازم ننص على انه مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر. لان الاريوسيين قالوا ان بفهمنا ده عن الولاده ما هواش مساوي للاب في الجوهر او في وحده كامله في الجوهر، لان الابن لا يتصف بانه غير معلول او زي ما احنا بنقول انه صمد يعني، لكن الاب هو اللي يتصف بهذا. يبقى في فرق في الصفة، الصفات كلها راجعة للجوهر، يبقى لأن ده مش من نفس جوهر أبوه. فدي نقطة في غاية الأهمية. معظم النصارى بيصيعوا وبيقولوا لم يلد ولم يولد على أساس ما حدث في مسألة ولادة المسيح من مريم، وبيدعوا ان المسلمين او القرآن فاهم غلط بحسب تعبيرهم عن اللي حصل، وان هم بيقولوا بقى احنا بنقولش ان ربنا نزل يتجوز مريم. وانت مين قالك ان القرآن بيتكلم عن هذا؟ القرآن يتكلم عن اللي انتوا نسبتوه لله قبل المسيح وقبل مريم اصلا، اللي انتوا بتقولوه عن ولادة ازلية ليها علاقة بذات الله. لذلك الله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد، يعني صفات متعلقة بألوهيته، إن الله أحد ولا يكون الله إلا إذا اتصف بأنه أحد، ولا يكون الله إلا إذا اتصف بأنه الصمد. ولذلك بعض العلماء استنبطوا هو ليه الله عز وجل كرر لفظ الجلالة في الآيتين قل هو الله أحد الله الصمد، كرر الله مرتين في كل آية على لكي تدرك ان هذه الصفات متعلقة بذات الله، وانه لا يكون الله الا اذا اتصف بانه احد وصمد. وبعدين قالوا بقى ان الباقي مبني على هذا التقرير الاول، انه احد وانه صمد، انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله المستعان. فهم بيثبتوا ده، بيثبتوا ومتشددين فيه جدا. والابن هو ابن لأنه ولد، وإن كان في علاقة الخالق بالخليقة ليس ضروريا أن يكونوا دائما معا، شيء ليس ضروريا أن بعلاقة الخالق بالخليقة، أن ده مفهوم بنرد بيه على الملحدين، هو ربنا محتاج منا العبادة؟ هو ربنا محتاج وجودنا اصلا؟ لا، ربنا مش محتاج وجودنا. ايه الدليل؟ اكتر من شيء، من ضمنها ان الله عز وجل كان ازلا ولم يكن معه اي مخلوق خالص، وهو الذي اوجدنا وحياتنا مستمرة به، احنا اللي معتمدين عليه في حياتنا، مش هو اللي معتمد علينا في حاجة. فكون انه امرنا بالعبادة ده مش معناه ان هو محتاجها، احنا اللي محتاجين عبادته، واحنا اللي محتاجين ننال رضاه، واحنا اللي حياتنا مستمرة به. وده معنى من معاني القيوم، الحي القيوم، القيوم الذي يقوم بكل الامور وهو ذاته قائم بذاته، لا يحتاج، لا يقوم باحد ولا يحتاج الى احد. فهنا بيقول لك ليس ضروريا ان يكونوا دائما معا، يعني الخالق مش محتاج الخليقة معاه، فاهم ازاي؟ مش لازم يكونوا مع بعض ازلا، الا انه ضروري، وهذه الضرورة يعني على طول بينسب لله عز وجل احتياج. احنا ما نقولش ان ضروري على الله اي حاجة، وان الله عز وجل صمد لا يحتاج انه يكون معاه ابن، وان ده اسمه شرك وكفر. لكن هو يقول لك لا، انه ضروري ان يكون الابن مع الاب دائما. طب لو الابن من غير اب او الاب من غير ابن يبقى في حاجة غلط، اللي هو السؤال للانبا بشوي بيقول لك اذا كان الابن والروح القدس علة وجودهم الاب، يبقى الابن والروح القدس ما يكونوش آلهة حقيقية من غير الاب، لانه الاب هو علة وسبب وجودهم. ففي اخر السؤال بقى، هل يبقى كده الاب افضل من الابن والروح القدس؟ لان هما من غيره ما يبقوش آلهة، وهما معتمدين عليه. فراح بشوي قال خلي بالك بقى، اذا كان الابن والروح القدس ما يبقوش آلهة حقيقية من غير الاب، الاب كمان هو مش إله حقيقي من غير الابن. فالاعتمادية دي الاعتمادية دي ما تخليش ولا واحد منهم إله كامل حقيقي. هذا فكرة الألوهية. فدي من المصايب اللي هم واعين فيها، ان هو يضع على الله ضرورة، واي ضرورة هو يضعها على الله ده معناه نقص وفقر وعوز وذل وحاجة بينسبها لله عز وجل. ويكون ان ده لا يجوز ان احنا ننسبه لله عز وجل، فهو في حق الله مسبة وشتيمة، اللي هو الحديث اللي بتقول شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. شتموا امتى؟ يعني سبحان الله، لما في عقيدة الولاء والبراء اللي احنا كنا بنتكلم فيها، واخويا المسلم عايز اقول لك اني بحبك والكلام ده كله، المفروض ان الفكرة كلها مبنية على ايه؟ ان انا اكره الكافر ده لان عقيدته تسيء الى اكثر كائن او اكثر ذات احبها في الوجود، اللي هو انا بحب الله عز وجل، الذين امنوا اشد حبا لله. فانت لو فعلا حبك لله هو اكتر واشد من اي شيء، اكتر من حبك لابيك وامك وزوجتك وكل حاجة، حتى اكتر من حبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه لا يجوز ان انت حتى عند تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تساوي محبته في قلبك بمحبة الله عز وجل، ولا بد ان تعتقد دائما ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدره وعظمته بسبب ان الله عز وجل هو الذي اصطفاه واختاره، فيبقى الله عز وجل هو الاصل والاساس في كل شيء دائما. هتعمل ايه بقى مع واحد هو بيسب ابوك ولا بيسب امك؟ هتزعل منه ومش هتصاحبه وهتكرهه. طب هو بيسب الله عز وجل. فدائما اي شخص تجد عنده خلل في عقيدة الولاء والبراء، تعرف ان عنده خلل في الايمان اصلا. وفي ايات كثيرة جدا بالمعنى ده، ان مفيش مؤمن حقيقي وتجده يود الذين كفروا، في ايات كثيرة بالمعنى ده، في خلل عنده في الايمان. فليه عقيدتهم شتيمة؟ لانه بينسب لله فقر وحاجة وعوز، وان الله لا يكون الها الا ومعاه الابن، لازم ضروري. الله المستعان. هنا بيكمل بيقول الا انه ضروري ان يكون الابن مع الاب دائما، هذه المعية هو الشرك اللي احنا بنعتقد انه لا يعتقد في كيان الهي وحيد منفرد، لازم يكون معاه كيان اخر او كائن اخر، الابن ومعاه كمان الروح القدس، هو منفض للروح القدس. نبقى نتكلم عن الروح القدس بعدين في اخر جزء خالص، الابن اهم من الروح القدس. طيب، لكي نفهم بدقة الامور الخاصة بالله، سواء الله الاب او الله الابن، وهنا دي نقطة في غاية الاهمية، ان هو بيقول لكي نفهم الامور الخاصة بالله سواء الله الاب او الله الابن، فهو بيستخدم كلمة الله مش على اساس انه اسم لذات الهية، لا، انه لقب، ونشوف بقى مين اللي تحت اللقب ده. يبقى لما نتكلم عن الابن يبقى احنا بنتكلم عن الله، ولما نتكلم عن الاب يبقى احنا بنتكلم عن الله، ولما نتكلم عن الروح القدس يبقى احنا بنتكلم عن الله. لذلك الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، انه إن الآية بتوضح الحق فين وبتوضح الضلال في عقيدة النصارى. يعني الآية دي بتسلط الضوء على الثالوث من منظور اسلامي، ان هم بيعبدوا ثلاثة، وان الله عز وجل حقيقة هو واحد بس من ضمن الثلاثة، لكن هم بيعبدوا الثلاثة والثلاثة بيتقال عنهم الله. وده يمكن النصارى يقولك احنا بنقولش ان الله ثالث ثلاثة، انت طبعا ما بتقولش كده، انت يعني اقصد ان باللفظ ده، لان اللفظ ده بيبين ضلال عقيدتك اصلا، انت لو كنت قلتوه كنت فهمتوا اللي انتوا عليه ضلال، لكن مفاد عقيدتكم يستلزم هذا. يعني حتى لو في بعض النصارى الاغبياء يقولك احنا ما بنقولش ان الله هو المسيح ابن مريم، احنا بنقول المسيح هو الله، او مش فاهم الترتيب جاي ازاي. ايا كان اللفظ القرآني ايه، لو انت فهمت عقيدتك صح ستجد ان لزاما عليك القول بان الله هو المسيح او ان الله ثالث ثلاث. طيب، فهنا بيقول لك لكي نفهم بدقة الامور الخاصة بالله سواء الله الاب او الله الابن وعليه، فكيف يمكن ان يظهر احدهما قبل الاخر ما دامت كينونة كل واحد منهما عن الاخر. ثاني، عاوز بس اراجع اخر جملة دي. لا يمكن وجودهما، اسف، وعليه فكيف يمكن أن يظهر أحدهما قبل الآخر ما دامت كينونة كل واحد منهما تعتمد على كينونة الآخر؟ أنا إزاي ما دامت كينونة كل واحد منهما عاوزك تمليني بس وتتابع معايا من أول الكلام لكي نفهم بدقة الأمور الخاصة باللام. اقرأ كده لكي نفهم لكي نفهم بدقة. بدقة الأمور الخاصة بالله، سواء الله الآب أو أو الله الله الابن. الابن عليه، فكيف يمكن أن يظهر أحدهما قبل الآخر ما دامت كينونة كل واحد منهما تعتمد على كينونة الآخر؟ تعتمد على كينونة الآخر. ده خطأ نسخي رهيب، لأن الاعتمادية دي هي اللي احنا عمالين نقول عليها. كمل كده الاقتباس. ولا يمكن أيوة. وجودهما ولا يمكن وجودهما بمعنى بمعزل كل عن الآخر. منهما عن الآخر. بمعزل كل عن الآخر. الخطأ النسخي جه ان منهما دي، ده بيدرس في المخطوطات وفي النسخ وكده، ان تشابه النهايات اللي هي اسمه هومو يوتاليتون. هومو يوتاليتون، هومو يعني واحد، تاليتون من كلمة تالوس يعني نهاية، نهاية واحدة، نط من فقرة لفقرة بسبب تشابه النهايات. فهنا النهاية دي فيها منهما، لما جيت أنا أنقل أو اللي بيفرغ كتب كل واحد منهما، أنا نقلت منهما، بدل معنية ما ترجع تاني لمنهما الأولانية رجعت لمنهما التانية، فبقت منهما عن الآخر زي ما أنا كنت كتبه في الأول. لكن دي كانت هتضيع مننا اقتباس سوء، اللي هو ما دامت كينونة كل واحد منهما تعتمد على كينونة الآخر. الاعتمادية دي باطلة. أنا كنت بناقش فيها واحد في معرض الكتاب، قلت له دي عقيدة راسخة عندكم، إيه الاعتمادية ما بين الأقانيم؟ وإن كل واحد لا يكون إلها إلا ومعه الآخر، وده ضد الصمدية، ودي نسبة افتقار وعجز وعوز وذل وكل اللي أنت عايز تقوله لله عز وجل والعياذ بالله. وفي الآخر لا، إحنا ما عندناش اعتمادية بين. يا ابني أنت في حاجة دايما بتغيظني في المسيحية. أنا دلوقتي لو مسلم وفي حاجة مش عجباني في العقيدة الإسلامية، ما ينفعش أنا أخترع عقيدة جديدة وأقول إن هو ده الإسلام، أسيبه وأبقى أي حاجة تانية. أنت مسيحي دلوقتي عقيدتك فيها حاجة غلط، ما تخترعش أنت عقيدة وتقول لا هي دي المسيحية. لا، مش دي المسيحية، المسيحية دي اخترعوها ناس قبلك، مش هتيجي أنت دلوقتي تخترع مسيحية جديدة. في ناس سبقوك اخترعوها، قالوا لما اخترعوها ان الاقانيم دي في اعتمادية ما بينهم وبين بعض، وفي ضرورة ان لازم يكونوا مع بعض، وده عندنا ضد الكمال. ما ينفعش يكون في اعتمادية، ان الله لا يعتمد على اخر، ما فيش قيومية، ما فيش صمدية. هو يقول لا، احنا الاقانيم ما فيش اعتمادية. انت جبت منين الكلام ده؟ اصل الاب الفلاني من المعاصرين شرح الكلام ده. تاخد كلامه تبله، وممكن ما تشربوش، ممكن تقرف ترميه، لكن ما تعتقدش ان هي دي المسيحية. فدايما بقول يا جماعة، خصوصا الارثوذكس او الكاثوليك اللي هم بيلزموا نفسهم بمرجعية الاباء، وعلى فكرة ان المفروض ان حتى البروتستانت بيلزموا نفسهم بمرجعية الاباء، بمرجعية قانون الايمان، بمرجعية اللي وضع قانون الايمان وشرح الكلام ده، اثناسيوس وكيرلس. كيرلس وضع جزء من قانون الايمان، غيره مش عارف تيموثاوس الاول وضع جزء من قانون الايمان، اثناسيوس هو اللي وضع الجزء الاولاني الاساسي. الخلاصه ان دايما تجد ان الكفر واضح جدا وبشع، لكن هو لا يريد ان يقبل هذا، لان هو بيط بي بيط الكفر ده يتعارض مع الفطره التي فطر الناس عليها. سبحان الله، من ضمن الحاجات اللي انا قريتها وانا بقرأ في التفسير، في قوله عز وجل صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة، في سورة البقرة. سنفتح برنامج آيات، في آيتين اللي هي بتدل على ان الاسلام هي الفطرة اللي ربنا خلق عليها الناس. بحث دي في سورة البقرة. الله عز وجل يقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، دي في أول الصفحة خالص. وبعدين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وبعدين بعد ما الله عز وجل ذكر الإيمان وذكر أنه لازم يكون موافق للي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لما العلماء جم قالوا الصبغة، إيه الصبغة دي؟ يعني إيه الصبغة؟ جل العلماء ذكروا اللي عند النصارى من معمودية، وإن النصارى بيعمدوا أو المجوس بيمجسوا أو اليهود بيهودوا، يعني طقس معين بيصبغوا بيه هذا الشخص اللي هيدخل الدين ده علشان يبقى عليه. فكأن ربنا بيقول انتوا اخترعتم لنفسكم صبغة بتدخلوا الإنسان في دين جديد وبتتركوا صبغة الله اللي خلق عليها الإنسان، فانتوا بتحولوه من صبغة الله الدين الإسلامي لصبغتكم انتوا ومعموديتكم انتوا، مش المعمودية اللي ربنا خلق عليها الناس او عمد الناس عليها وايا كان بحسب مصطلحاتهم يعني. لكن ده معنى صبغة الله. معظم العلماء قالوا ان ده تعبير موجه لأهل الكتاب، ودي من ضمن الحاجات. يعني انا والعياذ بالله لو كنت يهودي او نصراني كنت اتعجب في كلام ما يفهموش غير اللي من خلفية كتابية او اللي مطلع على اديان اهل الكتاب. يعني ايه صبغة الله؟ يعني ايه صبغة؟ ليه ربنا بيخاطب الناس اللي عندهم معمودية، اللي عندهم طقوس تحويل الانسان لديانته؟ ربنا بيقول لهم سيبوكم من اختراعاتكم انتوا وخليكم في صبغة الله. طبعا الآية التانية اللي هو بيقول فطر الناس عليه، فأقم وجهك للدين فين الآية أهو، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله ده مش معناه ان ربنا خلقنا مسلمين يبقى انا ما ينفعش ابقى نصراني ولا يهودي، لكن ده معناه ان كل مخلوق يولد على هذه الفطرة، وانت ما تقدرش تعمل حاجة تمنع ده، غصب عنك هيتولد مسلم، وهذه المعاني مستقرة فيه، انت لا تملك ان تغير المولود اللي بيتولد على ده. حتى وان كان دوت يولد من اب مسيحي او يهودي او ايا كان، هم بعد كده بياخدوه يغيروا عقيدته ويفسدوه. الله المستعان. فأنا كنت بقول إن مسألة الاعتمادية دي، وإنت لو مش عاجبك دينك ليه هو بيرفض الكفر البشع ده؟ لأنه زي ما قلت منافي للفطرة اللي ربنا فطر الإنسان. إيه هي بقى الفطرة دي؟ في بعض الناس يقولوا لي يعني أنا بتولد ومؤمن بالنبي محمد. لا، مش هي دي الفطرة. الفطرة اللي أنت بتولد عليها معرفة الله إن فيه للكون ده خالق، وإن الخالق ده هو الكامل كمال مطلق، وإن أنت عندك اعتقاد راسخ بأن الإله هو له صفات حسنة، ليس فيه نقص، ليس فيه عيب، مش زي المخلوقات التانية اللي فيها كذا وكذا. زي اللي كان سيدنا إبراهيم لما كان بيتأمل ليقيم الحج على قومه في النجوم والكواكب، هو عنده فطرة إن أكيد الكون ده له إله، مش زي الشمس اللي بتقفل أو مش زي القمر أو أيا كان. برضو مع الأصنام إن هو عنده فطرة إن أكيد الخالق سميع بصير له صفات الكمال والجلال، مش زي الأصنام اللي ما بتسمعش وهكذا. فمسألة الاعتمادية دي مرفوضة بالفطرة، لأن أنا عندي عقيدة راسخة في قلبي وذهني عن الله انه كامل كمال مطلق، وان الذي يحتاج هذا فقير ذليل، واكيد الله عز وجل مش كده. فبيضطر هو يقول لك لا، ما هو اكيد ربنا مش كده، يبقى ما فيش اعتمادية ما بين الاقانيم. انت مين اللي قالك؟ اللي اخترعوا الاقانيم قالوا ان هي بتعتمد على بعض. قديما وحديثا. فبقى تكفر بهذا وتدخل الإسلام، يا إما تخترع لنفسك عقيدة جديدة بس ما تقولش إن أنا عليه ده مسيحية، مسيحية أرثوذكسية. هنا بيقول ولا يمكن وجودهما بمعزل كل مفروض منهما عن الآخر، صح؟ بألف ولا من غير؟ هو مش كاتب؟ ما غض النظر. لأن الآب، طب خلاص هو مش كاتب. لأن الآب هو أب في علاقته بالابن، في علاقته بالابن، العلاقة دي هي الاعتمادية. فاحنا قلنا قبل كده لما جينا نشرح الثالوث، قل المشكلة انه حاطط ريليشنز وعلاقات ما بين الثلاث، وبعدين هو عاوز يتصورهم جوه بعض علشان يبقوا كيان واحد في الاخر ويرضي فطرته بالوحدانية وايا كان. يا اما لو مش عاوز اعتمادية يبقى يلغي ريليشنز، يبقوا كل واحد اله يعني كامل دخل الوثنية بقى اللي هي الالهة المستقلة بذاتها. طب وايه لازمتهم بقى لما يكونوا مستقلين؟ مين بقى اللي هيمشي كلامه على تاني؟ اللي على بعضهم على بعض، اللي هو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. مين اللي هيمشي كلامه على التاني؟ طيب ما دام هم كلهم متفقين مع بعض وإرادتهم واحدة، يبقى إيه لازمة التعددية؟ ما يبقى واحد وخلاص. أنا بقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله خلصنا كده التعليق على الجزء الأول. فيما بعد هنكمل حوار حول الثالوث، الجزء الثاني والثالث والرابع، وربنا يديني ويديكم طولة العمر. هم تقريبا 6 أجزاء. الجزء ده فيه حوارين، هم 7 حوارات. الجزء ده فيه حوارين، الباقي كل واحد حوار. وعلى فكرة الحوارات مش طويلة، لأن هو في كل جزء بيبتدي تقريبا نص الكتاب مقدمة. فتلاقي الأجزاء التانية مدام كل جزء حوار ونص مقدمة. طبعا أنا مش باخد من المقدمة غير البهريز، علشان في الأول والآخر كلام الأب نفسه أقيم من كلام اللي معلق عليه أو اللي شارح له أو اللي مقدم له من مسيحي معاصر. لكن ربنا يسر إن شاء الله وخلص الأجزاء كلها. أنا أعتقد والله أعلم ان هذا كلام قوي جدا في ضرب الثالوث وفي تأصيل المعاني الإسلامية عن التوحيد وبيان الفرق ما بيننا وما بينهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا العمل قبول وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.